بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى سؤالك. المصطلح ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النخبة بعد أن ذكر المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه، ذكر شيئا يعني يشبه هذه الثلاثة، ذكر شيئا يشبه هذه الثلاثة، أي بمعنى أنه ملحق بهذه الثلاثة، بمعنى من حيث المعنى لا يخرج عن الثلاثة، لكن ما اصطلح عليه اصطلاح خاص، لم يصطلح عليه اصطلاح خاص، ما جعله من قبيل المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وهكذا المتشابه، وإنما قال يلحق به لأنه في معنى الثلاثة، يلحق به لأنه في معنى الثلاثة. ما هو هذا الشيء الذي يلحق به وهو في معنى ماذا؟ الثلاثة. قال عليه رحمة الله: ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير مع اتحاد الحروف، ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير، ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير مع اتحاد ماذا؟ الحروف في العدد، مع اتحاد الحروف ماذا؟ في العدد. فوقع فيه ماذا؟ اختلاف، وقع فيه ماذا؟ اختلاف بالتغيير، لكن عدد الحروف واحد، عدد الحروف واحد. مثاله تقول محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير، حنين وجبير كلاهما أربع حروف، ولكن حصل ماذا؟ الاختلاف في التغيير، هذا حنين وهذا جبير، يعني هذا يختلف عن هذا، لكن عدد الأحرف واحد، عدد الأحرف ماذا؟ واحد. وهكذا تقول محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار، محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار، هذا أربع أحرف وهذا أربع أحرف. أين الخلاف؟ الخلاف في التغيير، الاختلاف في التغيير، هذا له كيفية معينة وهذا له كيفية ماذا؟ معينة، الاختلاف في التغيير لكن مع اتحاد عدد الحروف. هذه أربع أحرف وهذه أربع أحرف، محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار، محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير. وهكذا أيضا يعني مثال ثالث، تقول معرف ابن واصل وتقول مطرف ابن واصل، مطرف ماذا؟ ابن واصل ومعرف ابن واصل، مطرف ابن واصل وهكذا، هذا يعني اتفقوا ماذا في عدد ماذا الأحرف. كم عدد يعني ماذا حروف ماذا معرف؟ خمسة، لأن الحرف مشدد حرفين، وهكذا مطرف، فاتحد ماذا في عدد ماذا الحروف واختلف فيما يتعلق ماذا بالتغيير، هذا مطرف وهذا معرف أو معرف. القسم الثاني وهو ما وقع فيه الاختلاف بالتغيير مع نقصان، يعني ماذا في عدد ماذا الحروف، مع نقصان في عدد ماذا الحروف، يعني الاختلاف وقع بالتغيير، الاختلاف وقع ماذا بالتغيير، لكن ها هنا زيادة حروف ونقصان ماذا حروف، فتقول عبد الله ابن يزيد وتقول عبد الله ابن زيد، زيد كم أحرف؟ ثلاثة، ويزيد كم أحرف؟ أربعة، إذن هذه فيها زيادة ونقصان، ولكن حصل ماذا؟ الاختلاف بالتغيير، عبد الله ابن زيد ويقال عبد الله ابن يزيد، عبد الله ابن يزيد ابن زيد وعبد الله ابن يزيد، أربعة بثلاثة. وهكذا تقول عبد الله ابن حيي أو عبد الله ابن يحيى، عبد الله ابن يحيى وتقول عبد الله ابن نجي، هذا ثلاثة أحرف نجي وهذا أربعة ماذا أحرف. وهكذا قد تتفق ماذا الأسماء في الخط وهكذا ماذا في النطق، ولكن يحصل تقديم وتأخير، فتقول ماذا الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، نفس الحروف ونفس الأسماء إلى غير ذلك، ولكن التغيير باعتبار التقديم والتأخير، تتفق الأسماء خطا ونطقا ولكن يحصل تقديم وتأخير، تقول الأسود ابن يزيد ويزيد ماذا ابن الأسود. وهكذا قد يحصل ماذا يعني قد يحصل ماذا في الآباء دون الأبناء، قد يحصل في الآباء دون الأبناء، أي من حيث ماذا التقديم والتأخير لبعض الحروف، فتقول أيوب ماذا ابن سيار وتقول أيوب ماذا ابن يسار، تقديم وتأخير للحروف فقط ما هو الأسماء، تقديم وتأخير للحروف لا للأسماء. وأسماء الأسماء كما هي أيوب أيوب، ولكن الخلاف فيما يتعلق بالآباء فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لبعض الأحرف. ماذا يسمى هذا الفن؟ ألف فيه الحافظ الخطيب عليه رحمة الله كتاباً سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. ألف فيه الحافظ الخطيب عليه رحمة الله كتاباً سماه رفع الارتياب، رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. فألف فيه الخطيب عليه رحمة الله هذا الكتاب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ألف فيه الحافظ الخطيب عليه رحمة الله. بعدها سيدخل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسائل ماذا؟ الوفيات والأنساب، وهكذا سيذكر مسألة الجر والتعديل ومراتب الجر والتعديل إلى آخره، فهو في آخر الكتاب الآن، وفي آخر ماذا؟ الكتاب عليه رحمة الله.